الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. يعني الصحابة ما كانوا يسألون عن حكم الأشياء التي لم يذكر حكمها، اكتفاء بأن الأصل هو الإباحة، حتى لا يكون سؤال أحدهم سببا للتحريم. فكانوا خلاص، الله ليس ربنا ليس بنسي، وما كان ربك نسيا. فلو كان الله يريد أن ينزل حكما في شيء لنزله. الصحابة كانوا مؤدبين، ما كانوا يسألوا في هذه المنطقة وفي هذه المساحة في هذه الأشياء، هذه خلص من فقههم أنهم يتركونها. غير قضية الوقائع والأحداث اللي تقع للواحد منهم، هذا شيء آخر، ولا يجي يسأل هو، يقول حصل لي كذا حصل كذا، يسأل هو. لكن السؤال العام عن شيء خلص تركه ربهم، ما نزل فيه شيء خلاص يتركه، خلاص ما الأصل إباحة، وهذا حكم، يعني هذا حكم، هذا لله حكم، ما اعتبر أنه هذا مغفول عنه، ويعني أنه ما له شيء ما له، لا، هذا الأصل في الأشياء الإباحة، هذا حكم. ولو أراد الله أن ينقله عن الإباحة لنزل حكما نقله تحريما أو إلى آخره. طيب، يعني تحريما أو وجوبا أو إيجابا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فإذا هذا نهينا أن نسأل عن شيء لها جانب معين، مو ما نسأل أبدا، لا، إذا وقع لهم شيء يسألون. نعم، ولا يسألون عن افتراضيات، هذا أصلا يعني ليس من الأدب في طلب العلم أنه يجي واحد يخترع قضايا ما حصلت. نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية، يوم من الأيام جاء واحد من أهل البادية، طبعا يجي يعجبه الواحد اللي جاء أهل البادية العاقل، لأنه أسئلته يعني وجيهة وجيدة، تكون جيدة ووجيهة، ما يجي واحد مثلا سفيه ولا طايش في حماقة، أو لا، يريدون يعجبهم العاقل، رجل من أهل البادية يأتي ليس مثلهم مخاطبا، يعني عنده العلم والفقه ويجب أن يسكت عن كذا، يجي واحد ما يدري من البادية ما يدري ويسأل، يسأل وهو عاقل، سؤال عاقل، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. شوف، بعض البادية عندهم أسلوب في التحقق فيه الأسئلة المشددة الصريحة المباشرة القوية الواضحة، هو كذا، ما يعني طريقتهم في يجي السؤال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ شوف، هذا هنا يتبين لنا عقل الرجل، انه بدا يسال عن، هو يسال عن الاشياء التي يراها كل يوم في الطبيعه، وهذه الاسئله التي تقود الى شيء، هذه اسئله لها معنى ومغزى، هذه تقود الى اشياء. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الارض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. يعني جعل فيها سبلا، جعل فيها، الله في القرآن قال: لما خلق الجبال أنه جعل فيها سبلا، صح؟ وذكر أنه جعل فيها شيئا آخر، ما هو؟ كلمة تشبه السبل، فجاجا سبلا، فجاجا سبلا. فبعضهم ذكر في الفروق الممرات في الجبال سواء كانت مغلقة أو نافذة، يعني توصل إلى السهل مثلا في البداية، في النهاية يعني في نهايتها توصل إلى السهول، وأحيانا تكون إيش؟ مغلق، طريق ينتهي في وسط، لكن في طرق لا نافذة إلى آخر الجبل. طيب يعني في فرق يعني بين فجاجا وسبلا، ما هي زي بعض، ما هو مثل بعض، ما في تكرار. طيب قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، يعني مثل الفجاج السبل، فجاجا سبلا، أو جعل فيها ما جعل من المعادن وأنزلنا الحديد، تجده في الجبال، في معادن في الجبال. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال. الله أرسلك، هذا إقسام، قسم قسم. بعد ما قرر قال من الذي خلق السماء، من كل الخبر الإجابة واحدة، الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له وتمامه قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق. قال ثم ولى، طرح الأسئلة هذه بقوة وأخذ الإجابات ومضى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. من هو هذا الرجل؟ ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. شوف الرجل رضي الله عنه واضح تراه حفظ، كل حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العلم، المعلومات التي جاءهم بها، وجاء الآن يتحقق. وهذا الرجل ضمام له أسئلة، يقول عمر رضي الله عنه ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. نهى الله تعالى الصحابة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أو السؤال عن الأشياء قبل أن تحدث وعما لا ضرورة إليه ولا فائدة لهم من السؤال فيه والتنقيب عنه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أما ما يحتاجون ما وقع لهم قضايا خاصة بهم فإنه لا بد أن يسألوا، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو الجمع بين الآيتين. لو قال واحد ما وجه الجمع بين لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وبين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنقول لابد أن يكون السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به، لأنه عندنا سؤال منهي عنه لا تسألوا، وعندنا سؤال مأمور به فاسألوا. واضح يا أخوان؟ طيب لما تأتينا نصان فيهما أمران في الظاهر يعني في كبداية متعارضان، ماذا نفعل؟ كلاهما نزل من جهة واحدة من عند الله، ما يمكن يكون في تعارض. على طول مباشرة نقول السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به، على طول هذه طريقة أهل العلم والفقه، السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به. طيب المنهي عنه مثل إيش؟ طيب أشياء قبل أن تحدث، فرضيات لا ضرورة إليها لا فائدة منها، أشياء سكت الله عنها فلماذا يسأل؟ خلاص الله سكت عنها يعني مباح، ليش تسأل؟ تبغى تشديد مثل بني إسرائيل؟ تبغى يشدد؟ اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ ما بين لنا ما هي، ما لونها؟ هذه أسئلة التعنت. المهم السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به. كان الصحابة يعجبهم أن يأتي رجل من أهل البادية مما لم يبلغه النهي عن السؤال ويكون عاقلا فيسأل وهم يسمعون، لأن العاقل أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه، ويحسن المراجعة فينتفعون بالجواب كما ذكر النووي في شرحه على مسلم وكما في تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد اكتفى هذا الرجل العاقل بأسئلة سهلة في جوابها يكون في جوابها إثبات لوجود الله ووحدانيته واستحقاق العبادة. وهذا الربط المهم يا إخوان الذي لا يربطه كثير من الكفار، إيش الربط؟ بين الخالق وعبادته. يعني لاحظ، من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. بعدين طيب جاء رسولك يقول إن علينا 5 صلوات لله وصيام شهر لله الذي خلقه وزكاة والحج لله. أي هذا الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ هذا الربط بين الإقرار بوجوده وأنه خلق وأنه رب رازق محي مميت وهكذا، وبين أن نعبده وحده لا شريك له. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب الخطوة اللي بعدها، ليش تعبدون معه غيره؟ ليش تعبدون من دونه؟ هذا الذي سقط فيه مشركو العرب. إذن توحيد الربوبية عند العاقل لابد أن يقود إلى توحيد العبادة، لابد. الذي خلق كل هذه ما له حق علينا؟ الذي خلقنا ما له حق علينا؟ قال العلماء في هذا الحديث: وهذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للخالق، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين، يعني ما يمكن يطلع الترتيب هذا إلا من واحد عاقل وعقل رصين. شرح النووي على صحيح مسلم. طيب هذه الطريقة التي سلكها هذا الصحابي رضي الله عنه، ماذا نسميها في المناظرة أو التدبر؟ الاستدلال بماذا على ماذا؟ أول حديث الرجل هذا، أسئلته الأولى فيها هي طريقة علمية، هي طريقة علمية، فما هي؟ نعم لا هي في البداية، في البداية الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، هذه مهمة ترى في النقاشات اليوم التي تحدث عبر الشبكات، الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ثم معرفة الواجب نحو هذا الخالق. هذه الطريقة طريقة تفكر وتدبر وتأمل، وهذه أيضا تنفع يعني في تزويد المراهق الشاب أول ما يبلغ الشباب الأولاد أول ما يبلغون يصير عنده نزعة انتباه، يعني تصير عنده نوع من الانفتاحات إنه إيش يعني أنا أنا أنا وجدت في عائلة مسلمة لكن إيش من الإسلام، مين الخالق، يعني إيش الدليل، تبدأ تتفتح عنده أشياء. هذه طريقة مهمة، هنا يبدأ الولد إذا بدأ يطرح أسئلة من النوع اللي من أين جئنا، كيف، من خلق، إيش الدليل على أن القرآن، الرسول، طيب الإسلام، مين، من قال، كيف، فيقال خلاص يقول ابدأ الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، ثم ما هو حق هذا الخالق، ثم كيف نعرف هذا الحق وتفصيلاته. أيضا هذه نافعة في الوساوس، لما يجي الشيطان يلقي الواحد وساوس، من خلق، من قال، إيش كذا، كيف نعرف، إيش يأكد لنا، إيش هذه طريقة مهمة في تركيز الحق في النفس وترسيخ الإيمان. هذه الأدلة اليقينية في القرآن كثيرة، ترى ما هي قليلة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الاستدلال بالصنعة على الصانع وبعجائب المخلوقات على الخالق، وأن النظر في هذا الشيء البديع، يعني التناسق، الانتظام من كل شيء موزون، موزون كذا، موزون كل شيء، موزون في الكون، موزون يعني لو زاد الأكسجين، لو زاد كذا، لو الهيدروجين، لو نقص كذا، شوف هذا ماذا سيحدث من المصائب. يعني فهذا هذه الأشياء اللي في الكون، هذا التناسق، الإبداع، التوازن، الانتظام في المسارات والأفلاك، الترتيب، الليل كوروا الليل على النهار وكوروا النهار على الليل، هذا مجال عظيم للتدبر والانقياد إلى وجود الله وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى وماذا يجب نحوه عز وجل بعد ذلك. من الآيات التي في القرآن الموافقة لما ذكره ضمام رضي الله عنه من الأسئلة ما هي؟ آيات في جزء عامة، في سورة من سور جزء فيها موافقة، وما هي؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. طبعا هذه مرتبة، يعني البدوي أول ما في الصحراء على بعيره، أول ما يرى بعيره، إذا استوى على بعيره السماء ثم الجبال ثم الأرض، مثل الترتيب في سورة عمّة، شوف مرتبة الأمور، أول شيء السماوات سبعا شدادة فوق، سبعا شدادة تحتها، وجعلنا سراجا وهاجا اللي هو الشمس، تحتها وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاجة، اللي تحتها لنخرج به حبا ونباتا، مرتبة مثل ترتيب النحل. أوحى ربك النحل أن تتخذي من الجبال نحل الجبل بيوتا، ومن الشجر نحل الشجر، ومما يعرشون تحت على الأرض من المناحل التي يتخذها الناس. طيب، إذن هذه الأسئلة التي طرحها ضمام رضي الله عنه موجود مثلها في القرآن، وهذا الاستدلال وما يراه البعير الراكب على بعيره، سماء فوقه وجبال أمامه وأرض تحته، وتدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض غيري؟ يعني هذا تفسير الآيات من سورة الغاشية.